أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس الثامن من شرح كتاب الصلاة من مختصر أبي شجاع في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه. في الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن صلاة الجماعة، ويعرفنا أن صلاة الجماعة فرض على الكفاية خلافا لما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من كونه سنة مؤكدة، قلنا أن هذا ضعيف، والمعتمد أنه فرض على الكفاية، فإذا قام به البعض سقط الحرج والإثم عن الباقين. فرقنا بين ما إذا كانت الصلاة في قرية صغيرة أو في قرية كبيرة أو في بلد كبير، قلنا في كل الأحوال لابد من ظهور الشعار. تكلمنا أيضا عن مسألة أخرى، وهي أن أقل الجماعة اثنان، إمام ومأموم، وكلما كثر العدد كان أفضل. وقلنا إن صلاة الجماعة تحصل بها الأجر لمن صلاها جماعة في بيته أو في سوقه، لكن الصلاة في المسجد أفضل. والمأموم يدرك الجماعة إذا أدرك تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام، وإدراكه الجماعة مع الإمام من أول الصلاة بحيث يكبر تكبيرة الإحرام بعد تكبيرة الإمام مباشرة، هذا أفضل، لأن شخص حينئذ يكون مدركا لفضيلة الإحرام مع فضيلة الجماعة. الصلاة فرض على الكفاية، صلاة في جماعة فرض على الكفاية، لكن مع ذلك يجوز أن تترك الصلاة في جماعة في بعض الأحوال. فذكرنا من هذه الأحوال في حالة المطر إذا بلل الثوب ولا يجد ما يحميه منه، الحالة الثانية في حالة الوحل بحيث يخشى السقوط أو يخشى أن يتلوث الثياب، الحالة الثالثة في حالة الحر والبرد الشديدين، الحالة الرابعة في حالة المرض إذا كان يناله مشقة في الذهاب كمشقة السير في المطر، الحالة الخامسة والأخيرة في حالة الخوف على النفس أو العرض أو المال، فهنا يجوز له أن يترك الصلاة في جماعة. وذكرنا أيضا أنه يشترط لصحة الجماعة شروط ستة، أول هذه الشروط نية الاقتداء للمأموم. فقلنا المصلي إذا تابع الإمام دون هذه النية بطلت صلاته بذلك. أما بالنسبة للإمام فلا يشترط أن ينوي الإمامة أو أن ينوي الجماعة، لكن تستحب، لأنه بدونها لا يحصل الإمام على أجر الجماعة. الشرط الثاني لا يقتدي رجل بامرأة، فإن اقتدى رجل بامرأة لم تصح صلاته، وصلاة المرأة هنا صحيحة. الشرط الثالث ألا يقتدي قارئ بأمي، وعرفنا أن القارئ هو من يقرأ سورة الفاتحة بصورة صحيحة، وأما الأمي هو من يقرأها بصورة غير صحيحة، كأن يسقط حرفا منها أو يبدل حرفا مكان حرف ونحو ذلك. فلو جاء القارئ واقتدى بالأمي فإن صلاته لم تصح. وأما بالنسبة للإمام الأمي فقلنا هذا فيه تفصيل، لو كان مقصرا في التعلم لم تصح صلاته أيضا، وإن لكن مقصرا صحت صلاته. الشرط الرابع أن يعلم المأموم انتقالات إمامه بأي وسيلة، فإن لم يعلمها لم تصح صلاته. الشرط الخامس ألا يتقدم المأموم على إمامه بعقب رجله، فإن تقدم أيضا لم تصح الصلاة، وهذا في حالة إذا كان المأموم يصلي قائما مع إمامه وكان الإمام أيضا يصلي قائما. وقلنا في حالة الجلوس العبرة عندنا بالمقعدة. الشرط السادس أن يجتمع في مكان واحد، يعني تتحقق فيهما صورة الاجتماع. لماذا؟ قلنا لأن الغرض من صلاة الجماعة هو حصول الاجتماع، وما يلزم من ذلك طبعا من حصول الألفة بين المسلمين إلى آخر ذلك. فإذا كان في المسجد فلا نشترط شرطا إضافيا سوى الشروط التي سبق ذكرناها، نية الاقتداء، لا بد من عدم تقدم المأموم على الإمام إلى آخره، باعتبار أن المسجد مكان معد للجماعة، فبأي موضع اقتدى المأموم بإمامه حصلت صورة الاجتماع. أما لو كان الإمام يصلي مع المأموم خارج المسجد، أو كان أحدهما في المسجد والآخر في الخارج، فهنا اشترطنا شروطا أخرى حتى تتحقق صورة الاجتماع، وهو أن يكون المأموم قريبا من الإمام أو قريبا من حائط المسجد. عرفنا أن حد القرب 150 متر تقريبا، وشرطنا كذلك ألا يكون بين المأموم والإمام حائل يمنع الرؤية أو يمنع المرور والوصول إلى الإمام. ده خلاصة ما ذكرناه في الدرس اللي فات، صلاة الجماعة. الشيخ رحمه الله تعالى شرع في فصل جديد تكلم فيه عن صلاة المسافر، وقال رحمه الله تعالى ورضي عنه: فصل. ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية بخمس شرائط. أولا نقول الله عز وجل ذكر في كتابه قاعدة مهمة وأصلا أصيلا في دين الإسلام، وهو قول الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. بمعنى أن الله عز وجل لم يشرع في هذا الدين أحكاما توقع الإنسان في العنت أو توقع الإنسان في الحرج والجهد، بحيث يكون الإنسان في حيرة من أمره. فحيثما وقع المسلم في ضيق تجد أن الله عز وجل وسع عليه في أمر دينه، علشان تكون هذه الأحكام أحكام مقبولة، أحكام محتملة. ومن ذلك الأحكام المتعلقة بالسفر. السفر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قطعة من العذاب. لماذا؟ الإنسان في السفر بيفقد الاستقرار، بيفقد أسباب الراحة، مهما كانت وسيلة السفر ومهما كان نوع العمل الذي سافر الإنسان لأجله. ومن أجل ذلك خفف الله تبارك وتعالى عن المسافر كثيرا من الأحكام، ومن هذه الأحكام الأحكام المتعلقة بالصلاة. كيف تكون صلاة المسافر؟ صلاة المسافر الله عز وجل رخص فيها رخصتين. أول هذه الرخص اختصار في كمية الركعات، وهذا يسمى بالقصر. الرخصة الثانية وهي ضم صلاتين إلى بعضهما في الأداء، من أجل أن يكتسب المسافر أوسع وقت ممكن من الفراغ، ويستطيع أن يقضي حاجته ويؤدي أغراضه في هذا السفر. ضم الصلاتين إلى بعضهما في الأداء هذا يسمى بالجمع بين الصلاتين. يبقى الله سبحانه وتعالى رخص لنا رخصتين في السفر بخصوص الصلاة، الرخصة الأولى وما يتعلق بقصر الصلاة اختصار عدد ركعات الصلاة، والرخصة الثانية وهي ضم صلاتين إلى بعضهما في الأداء، وهذا ما يسمى بالجمع بين الصلاتين. أول شيء تكلم عنه المصنف رحمه الله تعالى هو ما يتعلق بقصر الصلاة. قصر الصلاة معناها أن تؤدى الصلاة الرباعية زي الظهر العصر العشاء، العصر والظهر والعشاء، تؤدى هذه الصلوات الرباعية ركعتين بدلا من أن تؤدى أربع ركعات، فهذا من باب التخفيف كما بينا. والأصل في مشروعية القصر قول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. روى الإمام مسلم عن يعلى ابن أمية قال: قلت لعمر رضي الله تعالى عنه: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا؟ قال: فقد أمن الناس. يعني بيسأل عمر: الناس الآن في أمن، فهل نقصر في الصلاة ولا لا نقصر في الصلاة؟ هنا عمل بمفهوم المخالفة. فعمر رضي الله تعالى عنه أجابه فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فدل هذا الحديث على أن قصر الصلاة ليس خاصا بحالة الخوف، بل هو يجوز في حالة الأمن كما هو جائز في حالة الخوف. لو أن شخصا سافر من الإسكندرية مثلا إلى القاهرة، أو سافر من مصر إلى دولة أخرى، فهنا نقول يجوز لك أن تقصر الصلاة الرباعية فتصلي هذه الصلاة ركعتين فقط، سواء كنت سافرت بسيارة أو سافرت بطائرة أو سافرت بأي وسيلة من الوسائل، فهذه الرخصة مناطة بالسفر على أي صورة كان، بغض النظر عن الوسيلة التي حصل بها السفر. وكذلك الحال بغض النظر عن حصول المشقة، حصلت مشقة أو لم تحصل مشقة، في كل الأحوال يجوز لك أن تترخص بهذه الرخصة طالما كنت مسافرا، فالله عز وجل جعل هذه الرخصة للمسافر. قال عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض، يعني إذا سافرتم، ولم يقيد رب العالمين سبحانه وتعالى هذا السفر بأي قيد، لا بسفر فيه مشقة أو بغير مشقة، سفر على الدواب أو غير ذلك. إذا سافرنا فيجوز للإنسان أن يترخص بهذه الرخصة. فعلمنا من ذلك أيضا أن الشخص إذا لم يكن مسافرا يبقى هنا لا يجوز له أن يترخص بهذه الرخصة، فهذه رخصة للمسافر فقط. وإذا ضربتم في الأرض، يعني إذا سافرتم، أما إذا لم تسافروا فلا يجوز لكم أن تقصروا الصلاة. ولهذا نقول يشترط لصحة القصر شروط. أول هذه الشروط أن يكون السفر طويلا. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن السفر ينقسم إلى قسمين، عندنا سفر قصير وعندنا سفر طويل. السفر الطويل مقداره 48 ميلا تحديدا، وأما السفر القصير فهو ما قل عن هذه المسافة، ما قل عن 48 ميلا إلى أن يصل إلى ميل واحد. فإذا سافر الإنسان سفرا قصيرا نقول لا يجوز لك أن تقصر الصلاة، أما إذا سافر الإنسان سفرا طويلا فهنا يجوز له أن يقصر الصلاة. طب السفر الطويل إحنا قلنا قد إيه؟ قلنا 48 ميلا تحديدا، والميل حوالي 1800 متر تقريبا، فالسفر الطويل تقريبا 82 كيلو متر. فلو سافر هذه المسافة أو أزيد من ذلك نقول هذا سفر طويل، يجوز للإنسان أن يترخص برخص السفر ومن ذلك القصر في الصلاة. فلو سافر شخص من الإسكندرية إلى مكة، مسافة بين الإسكندرية وبين مكة طويلة جدا، فهنا نقول يجوز لك أن تقصر الصلاة حتى ولو كنت مسافرا بالطائرة، حتى ولو وصلت إلى مكة في غضون ساعات قليلة يجوز لك أن تترخص بهذه الرخصة. طب لو سافر الإنسان إلى مسافة أقل من هذه المسافة من السفر الطويل، وليكن مثلا مسافة 50 كيلو، نقول لا يجوز لك أن تترخص بهذه الرخصة، لا يجوز لك أن تقصر الصلاة حتى ولو وصلت إلى هذا المكان في أيام. نفترض أنه وصل إلى هذا المكان في أيام، نقول حتى ولو كان كذلك لا يجوز لك أن تصلي الصلاة قصرا. فإذا العبرة عندي بالسفر الطويل، لو قطع هذه المسافة ترخص بهذه الرخصة، وإذا لم يقطع هذه المسافة فلا يجوز له أن يترخص بهذه الرخصة. الشرط الثاني وهو أن يكون سفره ليس لأجل فعل معصية، بمعنى أنه لا يكون قد أنشأ سفره لأجل معصية، فالدافع لسفره هو وجود معصية في السفر، خرج من أهله وبيته قاصدا تلك المعصية، فنقول حينئذ لا يجوز لك أن تترخص بهذه الرخصة. أما لو سافر من أجل الحج أو من أجل زيارة أقاربه أو لأجل طلب العلم أو من أجل تجارة أو عمل معين، فكل هذا يصح معه القصر. أما إذا سافر في معصية فلا يجوز. مثال ذلك: سافر شخص من أجل أن يقطع الطريق على الناس ويسلب أموالهم، فهذا إذا كان يصلي وأراد أن يقصر لا يصح منه القصر. مثال آخر: سافر شخص من أجل أن يشاهد ويحضر حفلة غنائية، نقول هذا سفر معصية لا يجوز لك القصر. لماذا قلنا العاصي بسفره لا يجوز له القصر؟ نقول لأن السفر هذا رخصة، والرخصة لا تعطى العاصي. لماذا؟ لأن هذا فيه إعانة في هذه الصورة لهذا العاصي على معصيته، وهذا يأباه الشرع بلا شك. فالشرط الثاني: لا بد أن يكون السفر في غير معصية. الشرط الثالث: لا بد أن تكون الصلاة التي يقصرها في السفر ليست قضاء لصلاة لم يصليها في الحضر. وهذا الكلام أيضا يحتاج إلى توضيح. إيه معنى الأداء وإيه معنى القضاء؟ الأداء معناه فعل الصلاة في وقتها المحدد شرعا، وأما القضاء هو فعل الصلاة بعد خروج وقتها. مثال ذلك: شخص مقيم في بلده نام ظهرا فاستيقظ بعد غروب الشمس، يبقى هنا فاتته صلاة العصر، فسافر بعد المغرب فأراد في حال السفر أن يقضي صلاة العصر التي فاتته، هل يجوز أن يصلي العصر قصرا ولا لبد أن يصلي العصر 4 ركعات؟ نقول لا يجوز أن يصلي العصر قصرا حتى ولو كان مسافرا. لماذا؟ لأن صلاة العصر فاتته في الحضر، فلا يجوز أن تقصر في السفر، فلابد أن يصلي العصر 4 ركعات تامة. وهنا لابد أن ننتبه لمسألة، وهي أن الصلاة التي يجوز أن تقصر في السفر قسمان: القسم الأول مؤداه في السفر، القسم الثاني فائته في السفر. فلو كانت الصلاة مؤداه في السفر هنا يجوز له أن يقصر هذه الصلاة في السفر، لو كانت الصلاة فائته في السفر أيضا يجوز له أن يقصر هذه الصلاة في السفر. نضرب مثالا على ذلك: سافر شخص فدخل عليه وقت الظهر، فهذا يجوز أن يقصر هذه الصلاة لأنها مؤداة في السفر. مثال آخر: شخص كان مسافرا ونام في أثناء السفر فاستيقظ بعد غروب الشمس ولم يصلي صلاة العصر، يبقى هنا نقول يجوز لك أن تقضي صلاة العصر قصرا لأن هذه الصلاة فاتتك حال السفر. نقول يبقى إذن الصلاة إذا كانت مؤداة في السفر أو كانت فائتة في السفر فهنا يجوز للشخص أن يصليها قصرا. لو فاتت في السفر وقضيت في الحضر، يبقى هنا السبب الذي من أجله شرع الله عز وجل القصر قد زال، لأنه الآن صار مقيما، لابد أن يتم الصلاة أيضا. مثال ذلك: فاتت المسافر صلاة العشاء فلما رجع إلى بلده أراد أن يقضيها 2 ركعات، فهل يجوز له ذلك؟ الجواب نقول لا يجوز له ذلك. لماذا؟ لأنه صار مقيما فلا يستحق القصر. القصر في الصلاة هذه رخصة للمسافر، هو الآن مقيم، يبقى إذن لا يجوز له أن يقصر في الصلاة. يبقى الخلاصة هي أن الفائتة في الحضر لا تقصر في كل حال، والفائتة في السفر تقصر إذا قضيت في السفر، بخلاف ما لو قضيت في الحضر فهنا لا بد أن يصليها تم. ده الشرط الثالث. الشرط الرابع، وهو أن ينوي القصر عند تكبيرة الإحرام. مثال ذلك: أراد المسافر أن يقصر صلاة الظهر، فهنا نقول لابد أن تنوي في قلبك أثناء التكبير أنك ستصلي فرض الظهر قصرا، فينوي يقول نويت أصلي فرض الظهر مقصورة. فنية القصر لابد أن تكون مقارنة للتكبير، لا قبله ولا بعده، فعلى ذلك لو نوى مسافر قصر الصلاة بعد أن أتم تكبيرة الإحرام فنقول لا يجوز لك أن تصليها قصرا، يجب عليك أن تصلي الظهر 4 ركعات. بهذا الشرط الرابع أن ينوي القصر عند تكبيرة الإحرام، يعني مقارنة لتكبيرة الإحرام في أي جزء من أجزائها. الشرط الخامس وهو ألا يقتدي خلف من يتم صلاته. مثال ذلك سافر شخص إلى بلدة فذهب يصلي في المسجد والإمام مقيم في بلده، نقول لا يجوز لك أن تقصر الصلاة إذا صليت خلف هذا الإمام، حتى ولو أدركت الإمام في التشهد الأخير، حتى ولو أدركت الإمام قبل السلام في أي جزء من أجزاء الصلاة، لا يصح لك أن تقتدي به وتصلي قصرا. طيب ماذا يفعل؟ يدخل معه، لا بد أن يصلي الصلاة تامة، لا يجوز له أن يقصر الصلاة. مثال آخر سافر اثنان فقرر أحدهما أن يتم الصلاة وقرر الآخر أن يقصر الصلاة، فإذا صلى كل واحد منفردا هذا لا إشكال فيه، هذا سيصلي متما وهذا سيصلي قاصرا. لكن لو أراد أن يصلي جماعة فنقول هنا لو تقدم المتم وصار إماما فهنا لا يجوز أن يقتدي به الثاني قاصرا والمأموم كان متما. هل يجوز ذلك؟ نقول نعم يجوز ذلك، فالإمام يصلي قصرا ولا شيء عليه، وأما المأموم المقيم هذا فلا بد أن يتم الصلاة. مثال ذلك صلى مسافر الظهر إماما وخلفه مقيمون، فنقول الإمام يصلي قصرا ومن خلفه من المقيمين صلي كل واحد منه الصلاة تامة، بمعنى أنه إذا سلم الإمام من ركعتين قام كل واحد وأتم الصلاة لنفسه. هذه الشروط الخمسة إذا توفرت جاز القصر في الصلاة، وإذا لم تتوفر لم يجز القصر في الصلاة. وهنا تأتي مسألة أخرى مهمة جدا، وهي متى يبدأ المسافر بالقصر؟ نقول يبدأ المسافر بالقصر إذا كان مقيما في قرية من حين الخروج من القرية، وإذا كان مقيما في المدينة فمن حين الخروج من المدينة ومفارقة البنيان والمنازل. بمجرد خروجه من البلدة أو من القرية فهنا يبدأ بالرخصة، يعني أنه لا ينتظر حتى يصل إلى المسافة التي ذكرناها، بل من حين الخروج من البلدة. فالقصر يشترط فيه هذه المسافة أن يكون السفر طويلا، لكن البدء بالترخص فور الخروج من البلد أو من القرية، لا ينتظر حتى يصل إلى المسافة كاملة، ولا بد من الخروج من محل الإقامة حتى لو كان مثلا في بلد كبيرة زي مثلا القاهرة، محافظة كبيرة، اسكندرية برضو يعتبر من المحافظات الكبيرة، لا يجوز أن يترخص بهذه الرخصة إلا أن يفارق هذه البلدة بالكامل. فعلى ذلك لو خرج من حي إلى حي آخر فهنا لا يترخص حتى لو كانت المسافة بين الحيين مسافة طويلة، لا يجوز له أن يترخص. لماذا؟ لأنه لا يسمى مسافرا، لا يسمى مسافرا إلا إذا خرج من المكان أو بالبلد التي هو فيها تماما. ودي كان مسألة يعني كانت تؤرق طلبة العلم قديما، أحيانا يكون مثلا هو مقيم في حي من الأحياء أو في جهة من الجهات ويريد أن يذهب إلى جهة أخرى من نفس البلد من نفس المحافظة، لكن المسافة بينهما طويلة جدا، يعني تتعدى يعني مسافة القصر، ومع ذلك لا يجوز له أن يترخص بهذه الرخصة لأنه لا يسمى مسافرا في العرف. فلا بد أن يقطع هذه المسافة وتبدأ الرخصة كما بينا بالخروج من هذه البلد. فعلى ذلك ساعي البريد الذي ينتقل بين أنحاء المدينة الواحدة وبين الناحية والأخرى، وربما قطع أميالا، فهل يجوز لمثل هذا أن يترخص بالقصر؟ لا، لا يجوز له. لماذا؟ لأنه لا يسمى مسافرا باعتبار أنه لم يخرج من بلده أو من مدينته. يبقى عرفنا متى تبدأ هذه الرخصة، متى تنتهي هذه الرخصة؟ هذه مسألة مهمة جدا. تنتهي هذه الرخصة إذا سافر شخص إلى البلدة ووصل إلى المكان الذي يريده، فهنا نقول بمجرد الوصول إلى هذا المكان انقطعت عنك رخصة القصر. أما لو كنت في الطريق فهنا يجوز لك أن تترخص بهذه الرخصة. فإذا وصلت، أول ما يحط الرحل ويضع قدمه ويصل إلى المكان الذي يريد أن يصل إليه، نقول الآن انقطع عنك الرخصة إذا نويت الإقامة في هذا المكان 4 أيام كاملة. طب نفترض أنه يريد أن يقيم في هذا المكان 2 فقط، نقول أنت الآن ما زلت مسافرا. فبنقول بمجرد الوصول إلى هذا المكان الذي يريد أن يصل إليه، فهنا ينقطع عنه رخصة السفر لو أراد الإقامة في هذا المكان 4 أيام كاملة طبعا أو أكثر من ذلك. فهنا سينتهي السفر وصار مقيما ولا يجوز له أن يقصر الصلاة. أما لو قال أريد أن أبقى أقل من 4 أيام، فهنا لم ينتهي سفره ولم يصبح مقيما، بل يجوز له أن يقصر الصلاة. هل يحسب اليوم الذي وصل فيه؟ وهل يحسب اليوم الذي سيغادر فيه؟ نقول لا، يوم الوصول ويوم المغادرة لا يحسب، لابد أن يكون مريدا للإقامة في هذا المكان 4 أيام أو أكثر، غير اليوم الذي وصل فيه واليوم الذي سيغادر فيه أيضا. نفترض مثلا أن شخصا وصل إلى الإسكندرية في نهار يوم السبت وينوي المغادرة ليلة 4، هل له قصر الصلاة؟ نقول والله النهار يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فهنا النهار الذي وصل فيه إلى الإسكندرية لا يحسب من المدة، لكن تحسب الليلة. فيكون عندنا الآن الأحد والاثنين والثلاثاء، هذه أيام 3 كاملة، وليلة الأحد مع نهار الأربعاء هذا يوم كامل، يبقى هنا عندي الآن 4 أيام كاملة. فنقول ليس له أن يقصر بمجرد النية، ولا ننتظر حتى تخرج الأيام 4. يعني بمعنى من ساعة نزوله إلى الإسكندرية ينقطع عنه حكم السفر، ليس له أن يقصر الصلاة. مثال آخر، وصل إلى الإسكندرية يوم السبت مع صلاة الظهر وينوي المغادرة مع صلاة العصر يوم 4، فهل له أن يقصر الصلاة؟ نقول نعم له أن يقصر. لماذا؟ لأن الأحد والاثنين والثلاثاء هذه أيام 3 كاملة. نهار السبت الذي وصل فيه لا يحسب، لكن تحسب الليلة. أما نهار المغادرة أيضا فلا يحسب، فتكون إذن مدة البقاء 3 أيام وليلة، يعني أقل من 4 أيام كاملة، فله أن يقصر ولا يصير مقيما. هذا كله إذا جزم بالمدة التي يريد أن يبقى فيها ولم يتردد، هل سيسافر اليوم؟ هل سيسافر بعد 2؟ هل سيسافر بعد 10 أيام؟ لو كان مترددا في المدة التي سيبقى فيها لحاجة مثلا يتوقع أن تحصل في أي وقت ما، فهذا له أن يقصر الصلاة 18 يوم وليلة، غير يوم الوصول أو ليلة الوصول، وأيضا غير يوم المغادرة أو ليلة المغادرة. فلو أن شخصا سافر من الإسكندرية إلى أسوان من أجل إنجاز معاملة رسمية في دوائر الحكومة ويتوقع حصول هذا الأمر في كل وقت، وكان قد وصل إلى الإسكندرية مثلا أو نقول وصل إلى أسوان نهار السبت، فهل يقصر الصلاة؟ نقول عندك 18 يوم لا يحسب منها يوم الوصول ولا يوم المغادرة، لو تجاوزت هذه المدة لا يحق لك بعد ذلك أن تقصر في الصلاة، طالما أن الشخص متردد في قضاء هذه الحاجة ولا يدري كم من المدة أو كم عدد الأيام التي سيمكث فيها في هذا المكان. وهذا وارد من فعله صلى الله عليه وسلم كما في غزوة تبوك، لو كانت له حاجة ينتظرها ويعلق السفر عليها وكان يعلم أنها لا يمكن أن تنتهي هذه الحاجة في أقل من 4 أيام، فهذا نقول ليس له أن يقصر بمجرد الوصول. لماذا؟ لأنه في نيته أن يبقى 4 أيام. يبقى تلخص من ذلك كله أن الذي وصل إلى البلد الذي سافر إليه إما أن يكون له حاجة ويعلق سفره على إنجازها ويرجع، وإما ألا يكون له حاجة يعلق سفره على إنجازها. فنقول إذا لم يكن له حاجة فإن نوى البقاء 4 أيام فأكثر انتهى سفره باللحظة، وإن نوى البقاء أقل من 4 أيام فله القصر ولا يتجاوز بقصره 4 أيام. دي الحالة الأولى. الحالة الثانية فيما إذا كان له حاجة، فنقول إن كان يعلم أنها لا تنقضي في أقل من 4 أيام أو أكثر فهذا لا يقصر وقد انقطع سفره من لحظة الوصول. وإن كان لا يعلم متى تنقضي هذه الحاجة وهو يحتمل إنجاز هذه الحاجة في كل يوم فهذا له أن يقصر مدة 18 يوم كاملا غير يوم الوصول ويوم المغادرة. يبقى الآن في جميع الصور التي ذكرناها لا نحسب يوم الوصول إن وصل في النهار، ولا نحسب ليلة الوصول إن وصل في الليل، وكذلك لا نحسب يوم المغادرة إن عزم على الخروج نهارا، ولا نحسب ليلة المغادرة إن عزم على الخروج ليلا. وقلنا إن النهار يبتدي من الفجر الصادق إلى غروب الشمس، والليل يبتدي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق. الليلة تبدأ قبل اليوم، نهار السبت يأتي متأخرا عن ليلة السبت، ونهار الأحد يأتي متأخرا عن ليلة الأحد، وهكذا. ده بالنسبة للكلام عن القصر في الصلاة. تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن الرخصة الثانية أيضا، وهي الجمع بين الصلاتين. فنقول يجوز للمسافر إذا كان سفره طويلا وفي غير معصية أن يجمع بين صلاة الظهر والعصر وبين صلاة المغرب والعشاء. فعرفنا أن المسافر له رخصتان، القصر والجمع. فمن أجل صحة الجمع يجب أن يكون سفره طويلا، ويجب كذلك ألا ينشئ هذا السفر في معصية. فعلى ذلك هل يجوز أن يسافر سفرا قصيرا ومع ذلك يجمع بين الصلاتين؟ لا، لا يجوز. هل يجوز أن يسافر سفرا لفعل معصية ويجمع بين الصلاتين؟ الجواب لا، ذلك لأن الرخص لا تعطى للعصاة، لا تناط بالمعاصي. يبقى الجمع عبارة عن جمع الصلاتين مع بعضهما البعض. والجمع نوعان، الجمع نوعان، عندنا جمع يسمى بجمع التقديم، وعندنا نوع آخر يسمى بجمع التأخير. بيأتي السؤال ما هو جمع التقديم؟ نقول جمع التقديم هو أن يصلي الصلاة الثانية في وقت الأولى، وعكس ذلك هو جمع التأخير، يعني يصلي الصلاة الأولى في وقت الثانية. طيب هل يمكن أن نضرب مثالا على ذلك؟ نعم، نقول مثال جمع التقديم، دخل وقت الظهر فصلى المسافر الظهر 2 ركعات ثم سلم، ثم قام وصلى العصر 2 ركعات، ده يسمى جمع الايه؟ جمع التقديم. طيب واحد يسأل ويقول هل يشترط أن يجعل الجمع مع القصر، ولا دي رخصة مستقلة ودي رخصة مستقلة؟ نقول لا، إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين جمع، وإذا أراد أن يقصر في الصلاة قصر، إذا أراد أن يجمع بين القصر والجمع جاز له ذلك، وإذا أراد أن يقصر فقط أو أن يجمع فقط أيضا يجوز له ذلك. ده بالنسبة للكلام عن جمع التقديم. أما جمع التأخير فهو أن يدخل وقت الظهر فلا يصلي المسافر الظهر وينتظر حتى إذا دخل وقت العصر كبر وصلى الظهر ثم يسلم ويقوم يصلي العصر. مثال ذلك: دخل وقت المغرب فقام المسافر فصلى المغرب 3 ركعات وقام بعدها صلى العشاء 2 ركعات، نقول هذا جمع تقديم. طب لو أخر المغرب إلى وقت العشاء نقول هذا جمع تأخير. هل معنى ذلك أن الجمع بين الصلاتين خاص بهذه الصلوات فقط؟ نقول نعم، الجمع بين الصلاتين لا يكون إلا بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء تقديما وتأخيرا. أما الفجر لا تقصر ولا تجمع مع صلاة أخرى. طيب عرفنا معنى الجمع بين الصلاتين والفرق بين الجمع وبين القصر، يتبقى لنا الكلام عن شروط جمع التقديم. فيشترط لجمع التقديم شروط. أول هذه الشروط لا بد من الترتيب. يعني لا بد من الترتيب، يعني لا بد أن يبدأ المصلي بالظهر أولا ثم العصر ويصلي المغرب ثم العشاء. فلا يجوز في جمع التقديم أن يصلي العصر قبل الظهر أو أن يصلي المغرب قبل العشاء. مثال ذلك: دخل وقت الظهر فقام المسافر فصلى العصر 4 ركعات ثم صلى الظهر 4 ركعات، نقول لا تصح صلاة العصر فعليه الإعادة لصلاة العصر. أما بالنسبة للظهر فهي صحيحة، فعلى ذلك نقول عليك إعادة العصر. الشرط الثاني للجمع بين الصلاتين تقديما هو نية الجمع في أثناء الصلاة الأولى. مثال ذلك: نقول دخل وقت الظهر فأراد المسافر أن يجمع بين الظهر والعصر، فنقول ينوي في قلبه أثناء التكبير: نويت أصلي الظهر مقصورة جمع وتقديم. فهنا يصلي الظهر ثم يقوم يصلي العصر ناويا، فيقول نويت أصلي فرض العصر مقصورة. هذا هو الأفضل. يجوز أن ينوي الجمع أثناء الصلاة، يعني ينوي الجمع بعد التكبير حتى ولو نوى هو في التشهد الأخير من الصلاة جاز له ذلك، لكن الأولى أن يكون هذا في أول الصلاة. يبقى هنا ننتبه، وهي أن نية الجمع تبدأ من التكبير إلى السلام بخلاف القصر زي ما عرفنا. الشرط الثالث وهو الموالاة، بمعنى أنه لا بد أن يصلي العصر بعد الظهر مباشرة، لا بد أن يصلي العشاء بعد المغرب أو بعد المغرب مباشرة. طيب لو وجد فاصل قليل في العرف هل تنقطع الموالاة بذلك؟ لا، لا تنقطع الموالاة بذلك. طيب لو طال الفصل فهنا لا يصح الجمع بين الصلاتين. طيب يأتي هنا السؤال: ما هو ضابط الفاصل الطويل والفاصل القصير؟ بعض العلماء قدر الفاصل الطويل بمقدار صلاة 2 ركعتين خفيفتين، كان هذا قصيرا. فبنقول بعض العلماء قدر الفاصل الطويل بمقدار صلاة 2 ركعتين، إذا نقص عن هذه الصلاة كان قصيرا، إذا وصل إلى 2 ركعتين فأكثر فهذا فاصل طويل. مثال ذلك: دخل وقت المغرب فصلى المسافر المغرب وبعد السلام جلس بمقدار 1/4 ساعة ثم قام يريد العشاء، هل يجوز له ذلك؟ نقول لا يجوز لك ذلك، بل يجب أن تؤخر العشاء لوقتها. لماذا؟ لوجود الفاصل الطويل بين الصلاتين. نضرب مثالا آخر: دخل وقت الظهر فصلى المسافر الظهر ثم قام بعد ذلك فصلى السنة البعدية للظهر 2 ركعتين ثم أراد أن يصلي العصر، نقول أيضا لا يجوز أن يصلي العصر لطول الفاصل، لا بد أن يؤخر العصر لوقته. فعلمنا من ذلك أن المسافر لو أراد أن يتنفل ويجمع بين صلاتين يبقى يتنفل قبل الصلاة لا بين الصلاتين. لو جلس بعد صلاة الظهر وأخذ يقول أذكار الصلاة ثم أراد أن يقوم لصلاة العصر هل يجوز؟ نعم يجوز، هذا فاصل قصير في العرف وبالتالي لا يضر، وبالتالي لا يضر. ده بالنسبة لجمع التقديم. يتبقى لنا الكلام عن جمع التأخير. جمع التأخير له شرط واحد وهو نية جمع التأخير. وقت النية يبدأ بدخول وقت الصلاة الأولى إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها. فهنا النية في جمع التأخير هنلاحظ أنها لا مع الصلاة الأولى ولا مع الصلاة الثانية، بل مع دخول وقت الصلاة الأولى، وينتهي وقتها إذا بقي من الوقت ما لا يسعها. بالمثال يتضح المقال. دخل وقت الظهر فنوى المسافر أن يصليها عند دخول وقت العصر، نقول هذه هي النية الصحيحة. طيب لو خرج وقت الظهر هل يجوز أن ينوي أنه سيصلي الظهر جمع تأخير مع العصر؟ نقول لا، أنت أثمت إثما عظيما لأنك لم تصلي الظهر في وقته، والآن ستصلي الظهر قضاء. طيب لو أخر إلى أن بقي من الوقت ما لا يكفي لفعل صلاة الظهر، يعني أخر صلاة الظهر إلى أن تبقى نصف دقيقة، فهنا نقول أيضا أنت آثم إثم عظيم لأنك أخرت الصلاة بلا عزم وبلا نية على فعلها في وقت أخر. ولهذا لو صليت الصلاة بعد وقتها وقعت قضاء، ولو أدركت ركعة فأكثر وقعت الصلاة أداء، لكن طبعا في كل الأحوال هو مع الإثم طالما أنه لم ينوي جمع التأخير. هل يشترط الترتيب في جمع التأخير ولا مستحب؟ يعني لو دخل عليه وقت العصر فصلى العصر أولا ثم صلى الظهر جمع تأخير، هل يضره ذلك؟ لا، لا يضره ذلك، لا يضره ذلك. فالجمع هنا ليس بشرط بل هو مستحب. وكذلك الحال لا تشترط الموالاة. فلو دخل العصر فصلى المسافر الظهر ثم نام نصف ساعة وقام يصلي العصر، يعني أراد أن يجمعهما جمع تأخير، لا بأس، هذا جمع صحيح، لأن الموالاة في جمع التأخير مستحبة وليست هي بشرط. واحد يسأل ويقول قلنا في جمع التقديم يجب الترتيب، قلنا في جمع التأخير لا يجب الترتيب، لماذا فرقنا بين جمع التقديم وجمع التأخير؟ نقول وجب الترتيب في جمع التقديم لأن وقت الثانية لم يدخل بعد، زي العصر وقت الثانية لم يدخل بعد كالعصر، فإن في وقت الظهر لم يدخل وقتها، فلا يجوز أن تصلى في وقت الظهر إلا إذا كانت تابعة. يعني إلا إذا كانت تابعة، يعني أن تتأخر عن فعل الظهر لأن الوقت لا يصلح لأداء الصلاة فيه بشكل مستقل. طيب في جمع التأخير؟ لا، في جمع التأخير الأمر مختلف، وقت الأولى قد دخل، فإنه بدخول وقت العصر يكون وقت الظهر قد دخل قطعا، ووقت الظهر بالنسبة للمسافر ممتد إلى العصر، فحينئذ يجوز أن تصلى الظهر صلاة الظهر بشكل مستقل بأن تتقدم على العصر أو تتأخر عنه. ونفس الكلام يقال أيضا في الموالاة، وجبت الموالاة في جمع التقديم ولم تجب في جمع التأخير، واضح؟ لماذا؟ لنفس السبب، لأنها في جمع التقديم تابعة وهي من مكملاتها خلاف جمع التأخير. بيتبقى عندنا مسألة أخيرة هل يجوز الجمع عند المطر؟ هل يجوز الجمع عند المطر؟ احنا عرفنا الآن أنه يجوز للمسافر السفر الطويل في غير معصية أن يترخص برخصتين، القصر والجمع. طيب بالنسبة للمقيم، هل يجوز له أن يقصر الصلاة؟ لا، لا يجوز له بحال من الأحوال. ليه؟ لأن هذه الرخص خاصة بالمسافر فقط، ولهذا نقول هذا فصل في صلاة المسافر. وكذلك الحال، لا يجوز له أن يجمع إلا في حالة المطر. مثال ذلك: هطل المطر والمسجد بعيد والناس مجتمعون في المسجد لصلاة المغرب، فهنا نقول دفع للمشقة حتى لا يعود الناس إلى بيوتهم ثم يرجعون مرة أخرى إلى المسجد لصلاة العشاء، نقول يجوز لهؤلاء الناس أن يصلوا المغرب والعشاء جمع تقديم. لماذا؟ حتى لا يضطروا إلى أن يعودوا لصلاة العشاء في المطر والطين، وهذه رحمة من رحمات ربنا سبحانه وتعالى. لكن أيضا نقول يجوز ذلك لكن بشروط. الشرط الأول أن يكون الجمع جمع تقديم فقط لا جمع تأخير، فيجوز أن تقدم صلاة العشاء إلى وقت المغرب، ولا يجوز أن تؤخر المغرب إلى وقت العشاء. ليه؟ لأن أمر المطر إلى الله سبحانه وتعالى، فلو أخر الشخص صلاة المغرب لوقت العشاء لأن المطر ينزل، فنقول قد ينقطع المطر وينقطع معه العذر، فأي عذر من أجله سيجمع بين الصلاتين؟ يبقى لابد أن يكون الجمع جمع تقديم. الشرط الثاني، لابد أن تتوفر شروط جمع التقديم الثلاثة التي سبقت، يعني لابد من ترتيب صلي الظهر قبل العصر والمغرب قبل العشاء، لابد أن تكون هناك موالاة بين الصلاتين، وأن توجد نية الجمع، أن توجد نية الجمع في أثناء الصلاة الأولى، وكل هذا سبق وشرحناه مفصلا. الشرط الثالث، وجود المطر عند الإحرام بالصلاة الأولى وعند التسليم منها ويستمر إلى الإحرام بالصلاة الثانية. عايزين نوضح هذا الكلام أكثر، نقول هذا الشرط هو جواب عن سؤال يدور في الذهن، وهو المطر قد ينزل ثم ينقطع، فما هي المواضع التي يشترط فيها نزول المطر علشان يوجد العذر المبيح للجمع؟ نقول أولا عند تكبيرة الإحرام، الثاني أن يكون موجودا يعني المطر عند السلام من الصلاة الأولى ثم يستمر إلى أن يحرم في الصلاة الثانية. مثال ذلك: هطل المطر عند الإحرام بصلاة المغرب ثم انقطع في أثنائها ثم رجع عند تسليم وبقي مستمرا إلى أن أحرموا في صلاة العشاء، وما إن دخلوا في العشاء حتى انقطع المطر تماما نهائيا، فهنا وجد المطر في هذين الموضعين فيكون الجمع صحيحا. طيب نفترض أن المطر قد هطل بشدة عند صلاة المغرب وبقي مستمرا إلى ما بعد السلام وقبل أن يحرم بصلاة العشاء انقطع المطر، يبقى هنا لا يصح الجمع لزوال العذر. الشرط الرابع، وهو أن تصلي جماعة في مسجد بعيد بخلاف ما لو كان يصلي منفردا، فهذا لا يجوز له الجمع بين الصلاتين، باعتبار أن من يصلي في المسجد البعيد تلحقه مشقة، وأيضا لو كان يصلي في المسجد القريب أيضا لا يجوز له الجمع لأنه لا يتأذى في المطر. آخر شرط، وهو أن يتأذى من المطر، فإن كان يجد سيارة أو الطريق للمسجد مظلل بحيث يقي ذلك الشخص المطر، أو كانت عنده مظلة، فهنا لا حاجة للجمع بين الصلاتين. لا يشترط أن يكون المطر قويا، بل يكفي أن يبل الثوب أو يبلل النعلين، فلو حتى لو كان المطر ضعيفا فهنا نقول يجوز لك القصر فيه أو الجمع بين الصلاتين. يتبقى لنا التعليق على كلام الشيخ رحمه الله تعالى، قال: ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية بخمس شرائط، وذلك لقوله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض، يعني إذا سافرتم. قال: الرباعية، فخرج بذلك المغرب وخرج بذلك الصبح، فالمغرب لا تقصر. لحديث ابن عمر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير يؤخر المغرب فيصليها ثلاثا، وكذلك الصبح من باب أولى، وهذا بالإجماع. قال: أن يكون سفره في غير معصية، لأن الرخصة لا تنوب المعاصي. قال: وأن تكون مسافته 16 فرسخا بلا إياب، يعني حوالي 82 كيلو ونصف تقريبا. وهذا لحديث كان ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقصران ويفطران في 4 برد، والبرد 4 برد 16 فرسخ وما يساوي 82.5 كيلو متر. قال: وأن تكون مسافته 16 فرسخا بلا إياب، وأن يكون مؤديا للصلاة. أما الفائتة في الحضر فلا تقضى في السفر مقصورة، لأنها ترتبت في ذمته زي ما اتفقنا. قال: وأن ينوي القصر مع الإحرام، لأنه الأصل، فإذا لم ينوي القصر انعقد إحرامه على الأصل، وكونه مع الإحرام لأنه كنية الصلاة تماما. قال رحمه الله تعالى: وألا يأتم بمقيم. جاء عن ابن عباس: سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا أتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة. قال: ولا يأتم بمقيم. قال: ويجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت أيهما شاء، وبين المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء. وهذا لحديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، وإن يرتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى تنزل أو حتى ينزل العصر. قال: وفي المغرب مثل ذلك. قال رحمه الله تعالى: وبين المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء. وهنا الكلام طبعا عن جمع التقديم والتأخير. قال: ويجوز للحاضر في المطر أن يجمع بينهما في وقت الأولى منهما. وعرفنا شروط الجمع في الحضر أو لما كان بعذر المطر. طيب، دي كان آخر مسألة الشيخ يتكلم عنها، إن شاء الله في الدرس القادم نشرع في فصل جديد عقده المصنف في صلاة الجمعة. في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل بما نقول ونسمع، وأن يرزقنا نشر ذلك بين الناس على الوجه الذي يرضيه عنا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على هذا الخير.